ماشي. فيما يخص مثلا القنوات الفضائيه، اما الراجل الفطره فينا ان احنا ندير على زوجتنا. انا لما اروح البيت، مش انا برضه عامه، اما واحد يروح البيت يلاقي زوجته قاعده بتطلب علم من التلفزيون. اللهم المستعان. اللهم امين. اللهم المستعان، بيطلب علم من التلفزيون. اما يغير عليها من الفتنه من الشيخ اللي قاعد في التلفزيون، من علمه، من اي حاجه، مدخل الشيطان، ما هي قاعده في البيت دلوقتي. هل في ده حرام ان هو مثلا يقول لها مثلا ممكن تستمعي وما تقعديش تتفرجي؟ صح. الحقيقة وصل وصل وصل. ايوه ايوه، شكلهم حلو وسمه جميل ودايما يعني وشهم حلو مبتسم. هو مقبول يعني، احنا كان يعني الرجال ممكن تقبل شيخ وما تقبلش الشيخ الثاني. ايوه. حتى في الشكل. فبالك بقى النساء بقى. الله يفتح عليك. ايوه ايوه ايوه. انا ممنوعها انها تقعد تتفرج، لا ده تقعد تستمع، انت تطلب علم استمعي، انما ما تقعديش قدام الشيخ. و أنا أقول لك حاجة يا أخي الحبيب، جزاك الله خيرا. الحقيقة بإن يعني دراسة العلم لا سيما النساء سماعا أفضل من رؤية. ليه؟ لأن قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أمر الله تعالى المؤمنين بغض البصر، أمر أيضا المؤمنات بغض البصر. أمرهن بغض الايه؟ البصر. وإن كان بعض أهل العلم تجوز، قال يجوز المرأة أن تنظر، ولكن قالوا تنظر إلى من؟ تنظر إلى من؟ ومتى تنظر؟ هذه المسألة فيها كلام، لكن الذي عليه يعني الكلام المعتبر أن المرأة لا تنظر إلى الرجل كما أن الرجل لا ينظر إلى المرأة إلا عند الضرورة. إيه الضرورة؟ ضرورة مثلا ان القاضي يتحقق من شخصية المرأة، ماشي، او ان الطبيب يكشف على امرأة عند الضرورة، عند عدم وجود المرأة، ماشي. فدي كلها ضرورات، لكن من غير الضرورة لا يجوز ان ينظر الرجل الى النساء ولا ان ينظر النساء الى الرجال. نأتي الى مسألة القنوات الفضائية، ودي مشكلة يعني عظيمة جدا. أول خلع في الإسلام كان مين المرأة ديت وزوجة مين؟ ده سؤال لكم. أول خلع في الإسلام مش كده خولة؟ زوجة أوس. إيه اللي حصل؟ خولة اشترت الخباء، طرف الخباء، اتلقت الرجالة جايين وبصت اتلقت زوجها أقصر راجل في وسط الرجال، وشكله أوحش شكل في وسط الرجال، قصير وشكله وحش. الرجال الجايين بقى ما شاء الله في ريعين وشكلهم حلو وهو قصير وشكله، فألقي في قلبها كراهية زوجها. فراحت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت: والله يا رسول الله لا أنكر على أوس خلقا ولا دينا، ولكن رفعت طرف الخباء فوجدته قد أتى مع رهط من القوم فأنكرته، ولا اريد الكفر بعد الايه؟ الاسلام. يعني انا مش عاوزه، مش ما خلاص بقى مش قادره ايه؟ اطيل الحياه معاه. واخد بالك ازاي؟ امراه صادقه. الا تردين عليه حديقته؟ قالت: ارد عليه حديقته، اللي هو المهر. فرجعت المهر وطلقت التطليقه. دي اول خلع في الاسلام. سببه ايه؟ نظر المراه الى الرجال. سبب نظر المرأة إلى الإيه؟ الرجال. ولذلك النسوة نهينا عن النظر للرجال. ومن أعظم أسباب الفساد إن المرأة بقى مش تنظر، تخالط الرجال. جوزها ضاربها بالليل، ضربها علقة مكسحة، خد بالك إزاي؟ وإيديها ورجليها ورمين من العلقة والبتاع، رايحة تاني يوم الشغل بقى معاها في المكتب زميلها وسيم وبتاع، وبيمازحها وبيكلمها. ممكن بالفعل تحدث فتن عظيمه جدا، وما اكثر الفتن التي تحدث بسبب الاختلاط وخروج النساء للعمل. فمساله القنوات يحرص الرجل ان يقول لزوجته ان انت تقفلي الشاشه وتسمعي، تقفلي الشاشه وتسمعي، ويكون ده ذلك أزكى لها وأفضل، أزكى لها وأفضل، أو إن هي لا تنظر إلى الشاشة وتسمع، ده أفضل لها. لأن بالفعل فيه هناك بعض المشايخ لهم قبول حقيقة، لهم قبول، وهناك بعض المشايخ ما شاء الله لا تكاد الابتسامة تفارق شفاهم أبدا، يعني ابتسامة دائمة دائمة، حاجة عجيبة سبحان الله ما شاء الله، ودي قدرة خارقة يعني قل أن تجد هذا الأمر، ده موجود. فأنا أرى والله تعالى أعلم أعلم أن النسوة ينصحنا بألا ينظرن إلى الرجال، لأن من أحد أسباب البلايا في مسألة القنوات.